نستأنف درسنا مستعينين بالله تبارك وتعالى في كتاب حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع للشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله، وكنا قد وقفنا على باب الغسل، أي باب ما يوجب الغسل وما يسن له الغسل وصفة الكامل والمجزئ منه وما يمنع منه الجنب وغير ذلك. باب الغسل تحته مسائل: ما هو موجب الغسل؟ وما هو الذي يسن له الغسل؟ وما هي صفة الغسل الكامل والمجزئ منه؟ وما هو الذي يمنع منه الجنب؟ وغير ذلك من الأحكام. بضم الغين الغسل، بضم الغين الاغتسال، قال اسم مصدر وهو الذي تستعمل الفقهاء وعند أهل اللغة بالفتح والضم لغتان. أهل اللغة يقولون الغسل والغسل لغتان بمعنى. ما هو تعريف الغسل؟ عرفه بأنه الاغتسال، وعرف الاغتسال بأنه استعمال الماء في جميع بدنه على وجه مخصوص، ويقال سيلان الماء على جميع البدن، واسم البدن يقع على الظاهر والباطن إلا ما يتعذر إيصال الماء إليه أو يتعسر، فالمضمضة والاستنشاق جزء من مفهومه، فلا توجد حقيقة الغسل الشرعية بدونهما. الذي يغتسل لابد أن يتمضمض ويستنشق، لأن المضمضة والاستنشاق جزء من مفهوم الغسل، فلا توجد حقيقة الغسل الشرعية بدونهما. وأجمعوا على أن الجنابة تحل جميع البدن، ما دام الجنابة تحل جميع البدن فيشرع غسل جميع البدن. قد ورد أن تحت كل شعرة جناب على وجه مخصوص، استعمال الماء في جميع بدنه على وجه مخصوص. وقلنا في جميع بدنه أن المضمضة والاستنشاق جزء منه، حيث لا توجد حقيقة الغسل الشرعية بدونهما على وجه مخصوص. قال: وستأتي كيفيته، كيفية هذا الوجه، من نية وتسمية وما يتبع ذلك. وحقيقته، حقيقة الغسل، إفاضة الماء على الأعضاء بنية التطهر، بنية التطهر ورفع الحدث الأكبر والأصغر. والأصل فيه قوله تعالى: وإن كنتم جنبا فاطهروا، مع ما يأتي من السنة وإجماع الأمة. وذكر السهيلي وغيره أن الغسل من الجنابة كان معمولا به في الجاهلية من بقايا دين إبراهيم، كما بقي فيهم الحج والنكاح، ولذا عرفوا معنى قوله: وإن كنتم جنبا فاطهروا، يعني الذي يخاطب العرب في القرآن الكريم، والله قال لهم: وإن كنتم جنبا فاطهروا، فعرفوا المعنى، لأن الغسل من الجنابة كان معمولا به في الجاهلية من بقايا دين إبراهيم، كما بقي فيهم الحج والنكاح. ولذا عرفوا معنى قوله تعالى: وإن كنتم جنبا فاطهروا، ولم يحتاجوا إلى تفسيره. وقال الشيخ كان مشروعا قبل الإسلام يعني. وبالفتح الغسل يعني يطلق على الماء أو الفعل، المراد بالفعل هنا المصدر أي غسل البدن، والفتح في المصدر أشهر من الضم وأفصح لغة، لأن فعله من باب ضرب. وقال ابن مالك: الغسل بضم أوله وسكون ثانيه الاغتسال، والماء الذي يغتسل به. يعني يطلق على الماء الذي يغتسل به، ويطلق على الفعل، على فعل الاغتسال. وبالكسر الغسل، وبالكسر يعني الغسل أي ما يغسل به الرأس من خطمي وغيره كسدر. والخطمي بالفتح، وفي القاموس بالكسر يعني الخطمي ويفتح. قال الأزهري: من قال بالكسر فقد لحن، انتهى. وهو نبات معروف يغسل به بين كل قصبتين منه زهر أحمر، وقد يكون أبيض يستدير ويتفتح كالورد. ربما يكون نعم الخطمي بهذا الوصف مثل الورد، مثل السدر والإشنان، وحل محله الشامبو في العصر الحاضر، والصابون، الصابون والشامبو يعتبر غسلا، هو بهذا المعنى يسمى غسل. وموجبه، موجب ماذا؟ موجب الغسل ستة أشياء. موجب الغسل ستة أشياء، أي الذي يتسبب عنه وجوب الغسل باعتبار أنواعه ستة أشياء. كيف عرفنا أنها ستة؟ قال: بالاستقراء، بالاستقراء يعني بتتبع موارد الشرع في شرعية الغسل. فوجد أن موجب الغسل ستة أشياء. أيها وجد، أي واحد من هذه الأشياء الستة وجد كان سببا لوجوب الغسل. أحدها خروج المني من مخرجه دفقا بلذة، لا إن خرج بدونهما من غير نائم ونحوه. أحدها خروج المني من مخرجه دفقا بلذة من الذكر أو الأنثى. لحديث علي: سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: في المذي الوضوء، وفي المني الغسل. أخرجه أحمد وأهل السنن، وصححه الترمذي، وأخرجاه مختصرا. قال الترمذي: وهو قول عامة أهل العلم. وقال الشارح: لا نعلم فيه خلافا، وحكاه غير واحد اتفاقا. وحكاه الطبري إجماع المسلمين. والمراد خروجه من مخرجه المعتاد ولو دما، فإنه قد يخرج أحمر لقصور الشهوة عنه ويصير كماء اللحم، وربما خرج دما عبيطا وعند الشافعي وإن لم يقارنه لذة وهو بفتح الميم وكسر النون وتشديد الياء المني. وحكي تخفيفها المني سمي بذلك لأنه يمنى أي يصب ويراق ويدفق وهو من الرجل في حال صحته ماء غليظ أبيض يخرج عند اشتداد الشهوة يتلذذ بخروجه ويعقب البدن بعد خروجه فتور ورائحته كرائحة طلع النخل كرائحة الفحال طلع النخل يقرب من رائحة العجين. وإذا يبس ريحه ريح بياض بيض جاف. وقال النووي خواصه المعتمدة الخروج بشهوة مع الفتور عقبة والرائحة التي تشبه الطلع والعجين والخروج بتزريق ودفق في دفعات وكل واحدة من هذه الثلاث كافية في كونه منيا. انتهى كلام النووي رحمه الله تعالى. والمني من المرأة ماء رقيق أصفر وقد يبيض لفضل قوتها ولا خاصية له إلا التلذذ وفتور شهوتها عقيب خروجه. هذه خواصه فيها التلذذ وفتور شهوتها عقيب خروجه. وفي صحيح مسلم وغيره ماء الرجل غليظ أبيض وماء المرأة رقيق أصفر. ومن المني يخلق الحيوان بإذن الله لخروجه من جميع البدن ولهذا يضعف البدن بكثرته فيجبر ضعف البدن بالغسل لأنه إذا اغتسل عاد إلى البدن نشاطه. وقوله دفقا بلذة يلزم من وجود اللذة أن يكون دفقا ولهذا لم يعبر في المنتهى وغيره إلا باللذة لأنه لا يكون بلذة إلا إذا كان دفقا ولا يكون دفقا إلا إذا كان بلذة متلازمان فعبر في المنتهى باللذة فقط يعني في كتاب المنتهى. إيش الفرق بين المذي والمني؟ أي طبعا ها أي أحسنت. المني يوجب الغسل والمذي لا يوجب الغسل ولكن يغسل مذاكيره وأنثيه. أي نعم يغسل مذاكيره من المذي وأنثيه. والمذي دائما يعني قد يخرج عادة بعد الشهوة بعد الملاعبة ملاعبة الرجل يعني زوجته بعد الشهوة قد يخرج وهو لا يشعر أحيانا لكنه يجد بللا فهذا مذي وهو نجس بخلاف المني. غير أن نجاسة المذي مخففة إذا أصاب الثوب رش كما يرش بول الغلام الذي لم يأكل الطعام نجاسة مخففة. ويغسل يعني يكفي أن يغسل عند الوضوء ينقض الوضوء ويغسل مذاكيره وأنثيه نعم حتى يبرد بالماء حر الشهوة. وليس المقصود يعني هو غسل النجاسة، النجاسة يكفي غسل الذكر عن النجاسة ورش الثوب إذا أصابه، لكنه يغسل مذاكيره وأنثيه لتبرد شهوته بالماء. أما المذي فكما وصف المني فهو يوجب الغسل، نعم، وصفته أنه يخرج من مخرجه دفقا بلذة، ولهذا لم يقيده بجماع ونحوه، بل قد يخرج بأي سبب مخرج له. لا إن خرج بدونهما، بدونهما يعني إذا خرج بغير، خرج بدون دفق ولا لذة فلا يوجب الغسل، لأنه حينئذ يكون مرضا، حينئذ يكون مرضا من غير نائم ونحوه، كمجنون ومغمى عليه وسكران، فإنه لا لذة لهم يقينا لفقد إدراكهم. وقد يحصل للنائم لذة، لكنه يعني هو يحصل له لذة لكنه لا يدركها، قد يحتلم ويخرج المني منه ويحصل لذة، أي نعم، لكن لو قدر أن النائم وجد أثر المني في ثوبه وتأكد من أنه مني فإن الغسل يجب عليه، ولا نقول ولا يحتج يقول أنا ما وجدت لذة، لأنه لا إدراك له، خرج منه ربما دفقا بلذة وهو نسي هذا، لم يشعر به، لكن لما يقول من غير نائم يريد يعني أن لا يحتج النائم بأنه وجد منيا خرج بدون دفق ولا لذة فلا يجب عليه الغسل، قد يقول لا، نقول ما دام وجدت أثر المني ووجدت المني فإن الغسل عليك واجب، ونحوه نحو النائم المجنون والمغمى عليه والسكران، فإنه لا لذة لهم يقينا، هم لهم لذة لكنهم لا يذكرونها، لا يستذكرونها لفقد إدراكهم، وجعلت اللذة حاصلة في حقهم حكما لحديث هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قال نعم إذا رأت الماء، أي المني بعد الاستيقاظ، متفق عليه. ولأحمد والنسائي وابن ماجه ليس عليها غسل حتى تنزل، كما أن الرجل ليس عليه غسل حتى ينزل، يعني حتى يخرج المني. بكل حال إذا خرج المني نعم فالغسل واجب من موجبات الغسل. فلو خرج من يقضان لغير ذلك، يعني لغير ماذا؟ لغير دفق ولا لذة، كبرد ونحوه، يصاب اليقظان ببرد ربما بمرض إبردة أو كذا، نعم برد أو مرض أو كسر ظهر من غير شهوة، إذا حصل المني من يقظان من غير شهوة لم يجب به غسل عليه، لا يجب عليه الغسل، لحديث علي يرفعه إذا فضخت الماء فاغتسل. الفضخ بالخاء المعجمة، ويروى إذا حذفت الماء وهو الرمي، ولا يكون بهذه الصفة إلا بشهوة. إذا فضخت الماء فاغتسل، وإن لم تكن فاضخا فلا تغتسل، رواه أحمد. وعند أبي داود إذا فضخت المني فاغتسل، وأصله في الصحيحين وغيرهما، رواه أحمد وهو في الصحيحين. والفضخ خروجه بالغلبة، قاله إبراهيم الحربي. إبراهيم الحربي هذا من هو؟ قال هو إبراهيم ابن إسحاق ابن إبراهيم ابن بشير ابن عبد الله ابن ديسم الحربي نسبة إلى محلة غرب بغداد، غرب محلة غرب بغداد يقال لها حرب فينسب لها يقال حربي، إمام فاضل له تصانيف منها غريب الحديث روى عن أحمد وأبي نعيم وتوفي سنة 285 من الهجرة، وقيل غيره، وقال غيره غير إبراهيم الحربي خروجه على وجه الشدة، معنى الفضخ قال الحربي خروجه بالغلبة، وقال غيره خروجه على وجه الشدة يسمى فضخا، فعلى هذا يكون نجسا وليس بمذي. على هذا الضمير يعود على ماذا؟ إذا خرج من يقظان لغير شهوة، يعني صار بسبب البرد أو بسبب المرض فهو نجس وليس بمذي، لكن لو خرج دفقا بلذة فهو غير نجس ولكنه يوجب الغسل. قاله في الرعاية، أي إن خرج من يقظان بغير لذة فنجس ولا يوجب الغسل وليس بمذي. والمذي بالذال المعجمة فيه لغات أفصحها فتح الميم وسكون الذال مذي وتخفيف الياء ثم بكسر الذال وتشديد الياء المذي، وهو ماء رقيق أبيض لزج يخرج عند الملاعبة أو تذكر الجماع أو إرادته أو نظر أو غير ذلك، يخرج متى؟ عند فتور الشهوة بلا يعني شهوة، ربما لا يحس بخروجه، عندما تفتر الشهوة يخرج يعني المذي ولا يحس بخروجه، ربما لا يحس بخروجه، ويخرج عند مبادئ الشهوة، ويشترك الرجل والمرأة فيه. قال الجويني: إذا هاجت خرج منها المذي، وهو أغلب فيهن منه في الرجال، انتهى. وأما الودي فيخرج عقب البول، وهو غير لزج، وإنما هو أبيض ثخين يشبه المني في الثخانة ويخالفه في الكدورة ولا رائحة له. قال النووي: أجمع العلماء على أنه لا يجب الغسل بخروج المذي والودي لما في الصحيحين وغيرهما عن علي وغيره، وأمر عليه الصلاة والسلام في المذي بالوضوء فقط. أصبح يعني عندنا أربعة أشياء: بول ومذي ومني وودي، ودي يخرج عقب البول، أي نعم، وكل نوع له حكم، طبعا كلها نجسة إلا المني، نجاسة المذي مخففة، الودي والبول نجسة كلها لا توجب الغسل، إلا المني يوجب الغسل، فالمقارنة بينها تذكر بأحكامها. قال: وإن خرج المني من غير مخرجه كما لو انكسر صلبه فخرج منه لم يجب الغسل، وحكمه حكم النجاسة المعتادة، يعني في التطهير لا وجوب الغسل. قال الزركشي: لا نزاع فيما نعلمه أن الغسل لا يجب بخروج المني من غير مخرجه وإن وجد شرطه، وإن أفاق نائم أو نحوه يمكن بلوغه فوجد بللا، يعني وإن استيقظ نائم ونحوه كمغمى عليه ممن يمكن بلوغه كابن عشر وبنت تسع، فوجد بللا أي نداوة في بدنه أو ثوبه، وقال بعضهم بباطن ثوبه، وصححه في الإنصاف، واستظهر أنه مراد الأصحاب. فإن كان بظاهر ثوبه ولم يتحقق أنه منه لم يجب عليه غسل. وإذا وجد منيا في ثوب لا ينام فيه غيره فعليه الغسل وإعادة المتيقن من الصلاة. إذا وجد في السروال أو وجد في الثوب الذي لا ينام فيه غيره يعني منيا فعليه الغسل وإعادة المتيقن من الصلاة. وإن أفاق نائم أو نحوه يمكن بلوغه فوجد بللا، فإن تحقق أنه مني اغتسل فقط، أي اغتسل لا غير دون غسل ما أصابه من المني. وفقط بالسكون بمعنى حسب وهو الاكتفاء بالشيء، وإذا قلت ما فعلته قط فبالضم والتشديد أو قط إنا. ولو لم يذكر احتلاما، إذا وجد مني ولو لم يذكر احتلاما اغتسل لا غير، قال الموفق وغيره لا نعلم فيه خلافا أنه يجب عليه الغسل، وحكى ابن المنذر وغيره الإجماع عليه. والاحتلام افتعال من الحلم بضم المهملة، أو من الحلم بضم المهملة وسكون اللام ما يراه في النوم، ثم غلب على ما يراه من الجماع، يقال احتلم الرجل جامع في نومه. وإن احتلم ولم يجد بللا لم يجب الغسل، حكاه ابن المنذر وغيره إجماعا. ولو وجد لذة الإنزال، يعني كأنه جامع ووجد لذة الإنزال لكنه لم يجد منيا لم يجد بللا، فما حكمه؟ لا يجب عليه الاغتسال. وإن لم يتحققه منيا فإن سبق نومه ملاعبة أو نظر أو فكر ونحوه كبرد وانتشار فلا غسل عليه وفاقا. إن سبق نومه ملاعبة أو نظر أو فكر ونحوه، يعني مثل البرد، سبقه برد أو سبقه انتشار، انتشار العضو، انتصاب العضو، أي نعم، أو انتشار يحس الشهوة مثلا، فلا غسل عليه وفاقا لأنه مذي. قال ولاعب المرأة ملاعبة، لعب معها وفكر في الشيء، أعمل النظر فيه وتأمله، أو كان به إبردة لم يجب الغسل. الإبردة بكسر الهمزة والراء، أو الإبردة مرض يحدث بسبب غلبة البرد والرطوبة بغير شهوة الجماع، أو برودة تحصل في الجوف. وقال في ترويح الأرواح علة معروفة تحصل من غلبة البرودة والرطوبة، أي أو كان به إبردة وخرج مني لم يجب الغسل لعدم يقين سبب وجوب الغسل. ويجب غسل ما أصاب من ثوبه وبدنه لرجحان كونه مذيا لقيام سببه إقامة للظن مقام اليقين. يعني إذا سبق نومه ملاعبة أو نظر أو فكر ونحوه أو كان به إبردة فوجد الرطوبة أو وجد يعني هذا الذي يراه منيا قال لم يجب الغسل لعدم يقين سبب وجوب الغسل، ويجب غسل ما أصاب من ثوبه وبدنه لرجحان كونه مذيا لقيام سببه إقامة للظن مقام اليقين. إذا لم يتحققه منيا لم يجب الغسل، وإن تحققه منيا اغتسل وطهر ما أصابه احتياطا، أي وإن لم يسبق نومه ملاعبة أو نظر أو فكر ونحوه اغتسل وجوبا لوجود السبب المقتضي لذلك وهو المني، فإن النوم مظنة الاحتلام والغالب على النائم الاحتلام، ولم يتقدم سبب يعارضه وقد قام شاهد المظنة وظاهر القياس بموجب شهادته، ويطهر ما أصاب بدنه أو ثوبه ونحوه احتياطا، وهذا من باب الخروج من عهدة الواجب، واحتاط الرجل يحتاط احتياطا يعني أخذ بالحزم والثقة محافظة لنفسه. وإن انتقل المني ولم يخرج اغتسل له، أي وإن أحس الرجل بتحول المني من صلبه كان قبل امرأة فأحس بانتقاله أو نزوله فحبسه فلم يخرج اغتسل له، أو المرأة يعني شعرت أو حست بتحوله عن ترائبها اغتسلت، لأنه يبعد بعد انتقاله عدم خروجه. إذا انتقل يعني وأحس بانتقاله فإنه يغتسل. قال لأن الماء قد باعد محله فصدق عليه اسم الجنب، يعني سمي جنبا لأن الماء يجانب محله. قال ولأن الغسل تراعى فيه الشهوة وقد وجدت بانتقاله أشبه ما لو خرج، وعنه لا يجب الغسل بالانتقال حتى يخرج. يعني رواية أخرى عن الإمام أحمد أنه لا يجب الغسل بالانتقال حتى يخرج. قال غير واحد وهو قول العلماء كافة إلا أحمد في قول، أحمد في قول آخر أنه يجب الغسل، واختار عدم وجوب الغسل الموفق والشارح وجماعات، لأنه صلى الله عليه وسلم علق الاغتسال على رؤية الماء فلا يثبت الحكم بدونه، وللإجماع على عدم الوضوء من الإحساس بالحدث كالقرقرة والريح ما لم يخرج منه شيء فكذا هنا. وكلام أحمد إنما يدل على أن الماء إذا انتقل لزم منه الخروج وإنما يتأخر، فكذلك يتأخر الغسل إلى حين خروجه. وأصل الجنابة في اللغة البعد، وتطلق في الشرع على من أنزل المني وعلى من جامع، والجنب من خرج منه المني على وجه الشهوة يقال أجنب إذا قضى شهوته من المرأة، وسمي جنبا لأنه يجتنب الصلاة والمسجد والقراءة ويتباعد عنها ما دام جنبا. على كل حال الاحتياط أنه إذا حس بانتقال المني فإنه يغتسل، ويحدث منه ما يسمى بالردة، أي انحباس المني في بعد مخرجه، فيؤثر على الرجل، يؤثر عليه ويكون مرضا يعالج منه. وذلك أنه انتقل، فإذا اغتسل لعله يعني يقوى بدنه ويدفع، لأنه أحيانا بعد الغسل قد يخرج، بعد الغسل وبعد نشاط البدن وبرده بالماء قد يخرج ما كان في طريقه إلى الخروج. قال: ويحصل به البلوغ، يعني بخروج المني يحصل البلوغ ونحوه مما يترتب على خروجه، كثبوت حكم فطر ووجوب بدنة في الحج، حكم فطرة كثبوت، نعم. وتقدم الإجماع على عدم الوضوء بالقرقرة والريح قبل الخروج، فإن خرج المني بعده أي بعد غسله لانتقاله لم يعد الغسل، لو أنه حس بالانتقال فاغتسل ثم بعد الاغتسال خرج المني لا يعيد الاغتسال. قال: لأنه مني واحد فلا يوجب غسلين، لأن الخارج بعد الغسل هو ذلك المني المنتقل، فهو بقية كبقية مني خرج بعد الغسل، والمراد بلا شهوة، فإن خرج بشهوة لزمه الغسل، وكذا إن خرج مني بعد غسله من جماع لم ينزل فيه بغير شهوة، أو خرجت بقية مني اغتسل له بغير شهوة لم يجب الغسل، لقول ابن عباس في الجنب: يخرج منه الشيء بعد الغسل أو بعد الغسل، قال: يتوضأ، ونحوه عن علي. ولأنه مني واحد فأوجب غسلا واحدا، وإن انتقل ولم يغتسل ثم خرج بعد فإنه يغتسل بلا نزاع. هذا الموجب الأول من موجبات الغسل الستة انتهى، وهو خروج المني كما قال: دفقا بلذة لا بدونها. قال: والثاني تغييب حشفة أصلية أو قدرها إن فقدت وإن لم ينزل في فرج أصلي قبلا كان أو دبرا، وإن لم يجد حرارة. متى حصل تغييب حشفة أصلية في فرج أصلي قبلا كان أو دبرا وجب الغسل. والثاني تغييب حشفة أصلية، أي ثاني من موجبات الغسل تغييب حشفة، وهي الكمرة ما فوق الختان من رأس الذكر وموضع القطع غير داخل، وموضع القطع غير داخل في حكم الحشفة، أو قدرها إن فقدت، كانت الحشفة مفقودة فقدرها، وإن لم ينزل، أي أو تغييب قدر الحشفة الأصلية إن كانت مفقودة وإن لم ينزل، إذ الموجب التغييب للإنزال إجماعا، حكاه الوزير وغيره لما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل، زاد أحمد ومسلم: وإن لم ينزل. وكلام العرب يقتضي أن الجنابة تطلق حقيقة على الجماع وإن لم يكن فيه إنزال، ولأحمد ومسلم عن عائشة مرفوعة: إذا قعد بين شعبها الأربع ثم مس الختان الختان فقد وجب الغسل. وصححه الترمذي، ولفظه إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل، وورد بلفظ الإلزاق وبلفظ الملاقاة. قال القاضي: إذا غابت الحشفة في الفرج فقد وقعت الملاقاة. وقال ابن سيد الناس: وهكذا معنى مس الختان الختان، أي قاربه وداناه، انتهى. ويجب بتغييبها كالوطء الكامل قريب من 400 حكم. 400 حكم يجب في تغييبها كالوطء الكامل، فإن لم يبق منه قدرها لم يتعلق به حكم. قال: في فرج أصلي، يعني فلا غسل بتغييب حشفة أصلية في قبل زائد، أو قدر أنه في قبل زائد، أي نعم، فهذا ليس أصليا. وإن لم يجد حرارة أي من الفرج، فيجب الغسل على كل واطئ وموطوء إذا كان من أهل الغسل إجماعا، يعني من المكلف. يعني صفة الغسل الكامل، أول شيء يتوضأ، يغسل فرجه، يستنجي ويغسل ما لوثه، ثم يغسل يديه ويتمضمض ويستنشق ويتوضأ وضوءه للصلاة، يغسل وجهه ويغسل يديه ويمسح على رأسه ويغسل رجليه، ثم يغسل رأسه مرة أخرى بثلاث حثيات من الماء مسبغة، ثم يفيض الماء على بدنه كله، يبدأ بالأيمن ثم الأيسر، ثم يعمم بدنه بالماء. هذا صفة الغسل الكامل، بعد أن ينوي في الابتداء ويسمي، يقول بسم الله. عاد يكفي سؤال واحد، دعني أكمل، بارك الله فيك. هنا قال: فإن أولج الخنث المشكل حشفته في فرج أصلي ولم ينزل فلا غسل على واحد منهما، لأنه غير أصلي، أو أولج غير الخنثى ذكره في قبل الخنثى فلا غسل على واحد منهما إن لم ينزل، لأنه ليس فرجا أصليا لعدم تغييب الحشفة الأصلية بيقين، إلا إن تحققت جنابته، كأن أولج رجل في فرجه وأولج هو في فرج امرأة أو دبر، فيجنب يقينا لأنه جامع أو جومع. وعلى كل حال الوطء، يعني وطء الرجل فيها محرم، ولا شك أن اتيان الذكر من الكبائر وهو اللواط حرام لا يجوز، لكن لو حصل فهو من موجبات الغسل. وهذا من الكبائر، من الكبائر العظيمة. اتيان الدبر. قال: ولا غسل إذا مس الختان الختان من غير إيلاج، أي إدخال ولا إنزال، من غير إدخال ولا إنزال إجماعا لا غسل، ولا بإيلاج بعض الحشفة، إذ الموجب ليس مس الختان الختان، وإنما الموجب هو التغييب، فقد انعقد الإجماع على أنه لو وضع ذكره على ختانها ولم يولجه لم يجب الغسل على واحد منهما. هذه أحكام فقهية دقيقة يحتاج إليها، ولا حياء في الدين. قد يجهل الإنسان هذه الأحكام ولا تستقيم عبادته، قد يصلي وهو جنب، وقد يكلف نفسه يعني ما لم يكلفه الشارع. فمعرفة هذه الأحكام الدقيقة الشرعية نور ينبغي أن يعتنى به. قال نعم. فقد انعقد الإجماع، إجماع المسلمين، على أنه لو وضع ذكره على ختانها ولم يولجه لم يجب الغسل على واحد منهما، كما جاء مصرحا به من حديث عبد الله ابن عمرو: إذا التقى الختانان وتوارت الحشفة فقد وجب الغسل. رواه ابن أبي شيبة وغيره. وختان الرجل موضع القطع، وختان المرأة موضع قطع جلدة منها كعرف الديك فوق الفرج، فإذا غابت الحشفة في الفرج فقد حاذى ختانه ختانها. وعرفه أبو حامد وغيره فقالوا: ختان الرجل هو الذي يقطع منه في حال الختان، وهو ما دون حزة الحشفة. وأما ختان المرأة فمدخل الذكر، وهو مخرج الحيض والولد والمني، وفوق مدخل الذكر ثقب مثل إحليل الرجل، هو مخرج البول. وبين هذا الثقب ومدخل الذكر جلدة رقيقة، وفوق مخرج البول جلدة رقيقة مثل الورقة بين الشفرين، والشفران تحيط بالجميع، فتلك الجلدة الرقيقة تقطع منها في الختان، وهي ختان المرأة. فحصل أن ختان المرأة مستقل. شوفوا معرفة هذا الوصف الدقيق يفيد حتى في مسألة الختان، لأن بعض الجهلة لا يحسنون الختان، يبالغ في الختان فيسلخ الجلد كله. أي نعم، وهذا خطأ. أي نعم، على كل حال لا يجب ختان المرأة، هو قد يكون مستحبا، وإذا لم تختن فلا بأس، لكن إن ختنت بوسط وباعتدال فهو أحسن، لأنها إذا أنهك ختانها بردت شهوتها، ولم يكن يعني لم تكن مستجيبة لزوجها. لكن لو لم تختن ربما زادت شهوتها، فالتوسط في الختان أي نعم ينتج عنه الاعتدال، ينتج عنه الاعتدال، والاعتدال مطلوب. قال: فحصل أن ختان المرأة مستقل، وتحته مخرج البول، وتحت مخرج البول مدخل الذكر، ومخرج الحيض الذي هو مخرج الولد، يعني مدخل الذكر هو مخرج الحيض أيضا الذي هو مخرج الولد، نعم، وهو خرق لطيف. فإذا افتضت البكر فصارت ثيبا، فالتقاء الختانين أن تغيب الحشفة في الفرج، ولا غسل إذا مس الختان الختان من غير إيلاج ولا بإيلاج بعض الحشفة بلا إنزال لعدم التقاء الختانين. وكل ما تقدم إذا كان بلا حائل، لأنه لا يسمى ملاق مع الحائل، إذا كان هناك حائل فهذا أي نعم لا يسمى ملاقي. وإن كانت الحشفة ملفوفة بخرقة مثلا، الآن يستعملون العازل، العازل الطبي، نعم، فهو بمثابة هذه الخرقة. قال: وإن كانت الحشفة ملفوفة بخرقة مثلا، فإن وجد لذة الجماع بأن كانت الخرقة رقيقة بحيث يجد حرارة الفرج واللذة وجب الغسل، وهو ظاهر قوله إذا التقى الختانان. أما إذا لم يجد، أي نعم، ولا حصل مني، فلا يجب الغسل. إذا لم يجد يعني اللذة ولا الحرارة، إذا كان هناك حائل لا يجب الغسل. ولو كان الفرج من بهيمة، لأنه إيلاج في فرج أشبه الآدمية، طبعا وإتيان البهيمة محرم، لكن قد يحصل، فما الحكم في الغسل إذا هو يتوب وكذا يكون مجنبا؟ ولو كان الفرج من بهيمة أو ميت، لأنه إيلاج في فرج أشبه الآدمية، وهو قول جمهور العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم إلا أبا حنيفة، فلا يجب عنده إلا بالإنزال. أبو حنيفة رحمه الله لا يجب عنده الغسل إلا بالإنزال، بخلاف الجمهور. الجمهور يرون أنه يجب عليه الغسل إذا كان فرج بهيمة، أولج في فرج بهيمة، مع أن اتيان البهيمة لا يجوز، محرم، وقد ورد يعني الأمر بقتل الفاعل والمفعول به، قتل البهيمة ومن أتاها. أو ميت أو نائم أو مجنون فيجب الغسل، كما يجب على المجامعة. ولو كانت مجنونة أو نائمة أو مغمى عليها يجب عليها الغسل، لأن موجب الطهارة لا يشترط فيه القصد، لا يشترط فيه القصد كسبق الحدث. وإن قالت بها جني يجامعها كالرجل، فقال في المبدع وغيره: لا غسل عليها لعدم الإيلاج والاحتلام. طبعا هذه دعوة تحتاج إلى انضباط، أي نعم، لكن ليس لعدم الإيلاج والاحتلام، لأن الجن يجري من الآدم مجرى الدم، يعني ما يكون حكمه حكم الإنسي المأنوس المحسوس. نعم. قال: أو صغير يجامع مثله، تجوز قراءته مبنيا للفاعل أو مبنيا للمفعول. إذا قلنا مبني للفاعل قال يكون يجامع مثله، أي نعم، يجامع مثله، هذا مبني للفاعل. مبني للمفعول يجامع مثله، أو صغير يجامع مثله، مراهق، مراهق البلوغ، أبو 10 سنين، ما هو مراهق بلغة العصر يبلغ 20 سنة ويسمونه مراهق، لا، يعني كأنهم يطلقون مراهق على غير الراشد، حتى لو بلغ يعني من السنين عتية، حتى قالوا مراهقة 50، كأنهم يطلقون المراهقة على عدم الرشد، لكن الفقهاء يطلقون لفظة مراهق على من راهق البلوغ، يعني قارب البلوغ. فالمراهق قالوا أبو 10 سنوات هذا مراهق للبلوغ، وأم 9 مراهقة للبلوغ، فمثل هذا يجامع مثله ويجامع مثله. هنا يعني لو أنه حصل فيجب الغسل بشأنه. وكذا لو استدخلت ذكر نائم أو صغير ونحوه فيجب عليه الغسل، أي ومثل من غيب حشفة أصلية في فرج أصلي في وجوب الغسل من استدخلت ذكر نائم أو صغير، ولو طفلا أو مغمى عليه أو ميت، لعموم إذا التقى الختانان وجب الغسل. وكذا مستدخل ذكره أيضا يجب عليه الغسل، إلا ميتا أو طفلا لا يجامع مثله، ويعاد غسل ميتة جومعت، نسأل الله السلامة. طبعا هذا لا يجوز، لكن هذه أحكامها لو حصلت. ومن جومع في دبره نعم يجب. والأحكام المتعلقة بتغييب الحشفة كالأحكام المتعلقة بالوطء الكامل. انتهى الموجب الثاني من موجبات الغسل الستة، بقي الموجب الثالث وهو إسلام الكافر، والثالث إسلام كافر أصليا كان أو مرتدا، ذكرا كان أو أنثى أو خنثى، وفاقا لمالك، واستحبه أبو حنيفة والشافعي، يعني كأن مالكا رحمه الله والإمام أحمد يرون وجوب الغسل على الكافر إذا أسلم، سواء كان أصليا كافرا أصليا أو مرتدا أي كفر بعد إسلامه ثم أسلم، فإنه يجب عليه الغسل. واستحبه أي استحب الغسل لمن أسلم بعد كفر، استحبه أبو حنيفة والشافعي. ولو مميزا أي دخل في سن التمييز قبل سن التكليف، ووقت وجوب الغسل للمميز إذا أراد ما يتوقف عليه غسل أو وضوء لغير لبس، أو مات ولو شهيدا على ما يأتي فإنه يغسل. ولو لم يوجد في كفره ما يوجبه، أي ولو كان لم يوجد في كفره ما يوجب الغسل، يعني ما جامع ولا فعل ما يوجب الغسل، لكن مجرد أنه أسلم بعد كفره فإنه يجب عليه الغسل. قال ولو لم يوجد في كفره ما يوجبه، أي ولو كان لم يوجد في كفره ما يوجب الغسل من نحو جماع أو إنزال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل، وإقامة للمظنة مقام حقيقة الحدث. وقال الشيخ إذا وجد منه سبب يوجب الغسل فاغتسل في حال كفره ثم أسلم. نعم، هنا ثالث من موجبات الغسل إسلام كافر، وهذا الموجب الثالث لعلنا نؤجله إلى الدرس القادم مع بقية الموجبات للغسل إن شاء الله تعالى. وإلى ذلك الوقت نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا وإياكم كل خير إلى ذلك الوقت وبعد ذلك الوقت في الدنيا وفي الآخرة، آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الأخ الفاضل كأنه يعلق على قولي لا حياء في الدين، أنا قلت يعني هذه يعني مسائل دقيقة في الشريعة، والشرع يدل على أن الشرع الإسلامي ما ترك شيئا يعني إلا وفصل فيه وبين، فالحمد لله على أن شرع لنا دين الإسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا كل شيء حتى آداب الخراءة. أي نعم، اللهم صل وسلم عليه. وهذا ما يدل على كمال الدين وشموله لكل ما يحتاجه المسلم سواء كان ظاهرا أو باطنا، كبيرا أو صغيرا، جليلا أو دقيقا. فكما قال الله عز وجل: ما فرطنا في الكتاب من شيء. والنبي صلى الله عليه وسلم ما ترك خيرا إلا ودل أمته عليه، وما ترك شرا إلا وحذر أمته منه. وما من طائر يطير بجناحيه في السماء إلا وبين لأمته منه علما، عليه الصلاة والسلام: حفظه من حفظه ونسيه من نسيه. وأنا قلت قبل قليل: لا حياء في الدين، يعني لا حياء في تعلم أحكام الشرع. لا يعتبر حياء لأنه لا يتعلم مستحي ولا متكبر، كما هي مقولة صحيحة: المتكبر المستنكف لا يتعلم، وكذلك الذي يستحي من أن يتعلم أحكام الشرع إذا منعه الحياة من أن يتعلم أحكام دينه لا يتعلم. ولهذا لما سألت إحدى النساء النبي صلى الله عليه وسلم: هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ يقال إن أم سلمة وضعت يدها على رأسها وقالت: ويحك، فضحت النساء. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يقر أم سلمة على إنكارها هذا، بل يعني أجاب تلك المرأة عن سؤالها، وبين عليه الصلاة والسلام أن السؤال في مثل هذه الأمور لا ينبغي أن يمنع منه الحياء. والله سبحانه وتعالى يقول: إن ذلكم يؤذي النبي فيستحي منكم، والله لا يستحي من الحق. فالحياء إنما هو عن الأمور المشينة. وهنا هذا الحياء الذي يزع الإنسان عن الأمور المشينة المذمومة هو الحياء الذي هو شعبة من الإيمان. الحياء شعبة من الإيمان. وفي الحديث: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. فالحياء إذن يطلق، وإذا أطلق يراد به الحياء الشرعي المشروع، أما غير المشروع فلا ينبغي، يعني أو لا ينبغي أن يمنع ما يسمى بالحياء من تعلم الواجب. على كل حال، سؤال الأخ الفاضل يقول: لكل دين خلق، وخلق الإسلام الحياء، هل هذا حديث صحيح؟ أنا ما مر علي هذا اللفظ، إنما الذي أحفظه أن الحياء شعبة من الإيمان. وقوله: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. والحياء على إطلاقه الحياء الشرعي مطلوب لا شك لا شك. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يستحي عليه الصلاة والسلام، ويكره يعني أن يواجه بالفحش عليه الصلاة والسلام، ولكنه حياء مشروع لم يمنعه الحياء عن بيان دقائق المشروع. والله أعلم. قال الأخ: هل يجوز لي القيام بأكثر من عمرة، أي التكرار في نفس السفرة؟ وإن جاز فهل يحق لي أن أقوم بعمرة للأموات أيضا في نفس السفرة؟ هذه المسألة يجوز ولا يجوز، خاصة في العمرة، تكرار العمرة في سفرة واحدة أنا لا أجرؤ بأن أقول يجوز أو لا يجوز، لكن الذي أقوله أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول خذوا عني مناسككم، وهو لم يعتمر، لم يكرر العمرة في عمره الأربع، اعتمر أربع عمر، كل عمرة خصص لها سفرة مستقلة، لم يكرر العمرة في سفرة، يعني في سفرة واحدة عليه الصلاة والسلام. وفي حجة الوداع معه الصحابة ومعه الأمة اجتمعوا، وما نقل أن أحدا من الصحابة كرر العمرة، ولا النبي صلى الله عليه وسلم كرر العمرة، وكان يقول في كل منسك يؤديه من مناسك الحج والعمرة خذوا عني مناسككم. قصة العمرة من التنعيم في سفرة واحدة هي في سببها أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أهلت بعمرة، أحرمت بعمرة فقط، فأصابها العذر الحيض فمنعها من أداء العمرة، وجاء وقت الحج لم تتمكن من أداء العمرة. قال لها النبي صلى الله عليه وسلم ارفضي عمرتك، في بعض الألفاظ، واهلي بالحج، ثم قال لها يكفيك طوافك بين طوافك على البيت وسعيك بين الصفا والمروة عن حجك وعمرتك، يكفيك. لكنها رضي الله عنها لم تطب نفسها إلا بعمرة مستقلة بإحرام آخر، وقد ورد أنها تقول ينصرف صويحباتي بعمرة وحج وأنصرف بحج فقط. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أخاها، يعني بعد سؤالها وبعد لإزالة ما في نفسها، أمر أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر أن يعمرها من التنعيم. والذين نقلوا لنا صفة أو قصتها وأنها أحرمت من التنعيم ومعها أخوها، لم ينقلوا لنا أن عبد الرحمن بن أبي بكر اغتنم الفرصة وأحرم من التنعيم، مما يدل على أن تكرارها ليس مشروعا. ولو كان مشروعا يعني لسبقونا إليه، لأنهم هم القدوة. بقي أن أقول من تكلف وذهب إلى التنعيم وقال لبيك عمرة وأحرم بالعمرة، أقول له يلزمك أن تكمل عمرتك وأن تتم عمرتك، كابتداء النذر يكره الابتداء به لكن يجب الوفاء به. فإذا قال لبيك عمرة، طبعا لا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل هذا ولا الصحابة فعلوا هذا، لا عن أنفسهم ولا عن غيرهم، إلا من كان ظرفه مثل ظرف عائشة. طبعا يتصور في الرجل من غير حيض، كيف يتصور؟ يأتي الرجل قد أهل بعمرة لكنه لم يتمكن من أداء العمرة، فدخل وقت الحج وخاف أن يفوته الحج، في هذه الحال نقول له ارفض عمرتك واهل بالحج، اهل بالحج. هذا ظرفه مثل ظرف عائشة، إذا قضى مناسك الحج وفي نفسه أن يؤدي عمرة مستقلة بعد فراغه من الحج يذهب إلى التنعيم ويهل بعمرة، هذا مشروع له، قياسا على قصة عائشة رضي الله عنها. وكذلك من أصابها يعني الحيض وهي قد أهلت بعمرة مثل عائشة ولم تتمكن فرفضت العمرة وأهلت بالحج، فإن لها أن تفعل مثل ما فعلت أم المؤمنين رضي الله عنها. لا لا يجوز تطوف إلا وهي طاهرة. الطهارة الطواف صلاة ويشترط لها له الطهارة كما يشترط للصلاة. إذا نوت عمرة وصابها العذر, إذا أحرمت بالعمرة أحرمت وصابها العذر الحيض, تصبر حتى تطهر, فإذا طهرت طافت وهي طاهرة. أين أنا أجبت يا أخي؟ ممكن بس بسفرة مستقلة.